وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 28 من شهر جماد الآخر من عام 1438. وقبل أن نبدأ بقراءة تفسير الإمام بن جرير الطبري، يعني وردني سؤال من يعني بعض الأصحاب عن مسألة سبق أن طرحتها في قصة هاروت وماروت، وهو ما هو القدر الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لهاروت وماروت فيحكم بأنهم أطاعوا الله فيه، وما هو القدر الذي لم يبحه فيكونون عصوا الله فيه. ويبدو لي أن كلامي فيما يبدو كان واضحا، لكن يبدو أحيانا أن كثرة الكلام قد توقع أحيانا في الإيهام، سواء بسبب سوء الإيصال أو سوء الاتصال، لأنه لا تخلو من حالين عموما. لكني دائما أنا أحمل نفسي الخطأ، فتوقع أنه يكون سوء الإيصال أكثر من سوء الاتصال. طبعا القدر الذي كان هاروت وماروت قد عمل فيه بما أراد الله هو تعليم السحر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم ابتلاء وامتحانا منه سبحانه وتعالى لعباده. فهذا القدر، هذا القدر هو الذي يدل عليه ظاهر الآيات. أما ما وقع منهما بعد ذلك فهذا يعتبر معصية ولا يعتبر من ما أطاعوا الله فيه. وكما قلت لكم أن هذه المعصية إنما وقعت منهما في حال كونهما قد نزع منهما وصف الملائكية وركب فيهما باب الاختيار كما حصل أو كما هو موجود في بني آدم وفي الجن، يعني صاروا من المكلفين، المكلفين على الاختيار. فهذا يجب أن ننتبه له، أن هناك فرق بين أول الأمر وبين آخر الأمر. فالمسألة الأولى وهي تعليم السحر، هذا أذن الله سبحانه وتعالى به وأنزله كما قلت لكم ابتلاء من الله لعباده، ابتلاء من الله لعباده. وأنا كنت سأؤكد على هذه الفكرة، يعني فكرة قضية الابتلاء، أن بعض الناس حينما يقرأ هذه الآية أو يقرأ عند كثير من المتأخرين سيجد أنهم يحرصون على عدم ذكر أن هاروت وماروت علموا السحر صراحة، وظن منهم أن هذا لا يجوز على الملائكة، وأيضا ظن منهم أن هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى كما هو رأي أهل الاعتزال. وهذا الرأي تلبس به بعض المتأخرين في هذه القصة بالذات، فظنوا أن هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، كيف يعني يفتن الناس بالسحر. أصلا الله سبحانه وتعالى فتن الناس بالكفر من أول الأمر كما تعلمون، وفتنهم بالمعاصي، وهذا هو محط التكليف. وإلا ما معنى أن يكلف الإنسان إذا كان لن يكون هناك بلاء؟ ولهذا قاعدة البلاء لابد أن نستحضرها دائما حينما نقرأ في القرآن. وهذه القاعدة لقاعدة البلاء، يعني معرفة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء كيف شاء، هذه ستزيل عنه كثير من المشكلات. ومن أكبر أسباب الإلحاد عدم معرفة هذه القاعدة، يعني عدم معرفة هذه القاعدة. وكذلك لو أردنا أن نذكر أمثلة في هذا، أليس من قدر الله أن يخرج الدجال ويظهر عليه بعض أفعال الربوبية، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي كنوزك كيف تخرج؟ هل هناك أشد من هذا الابتلاء الذي يقع والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته وخاف على أمته من المسيح الدجال؟ فإذا لله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بما شاء كيف شاء. لكن مشكلة أحيانا العقل إذا دخل في هذه الأمور بمقررات مقدمة قد يقع عنده إشكال في هذا. فأرجو أن يكون يعني كلامي في هذا الأمر واضح، لأن سيأتينا بعد قليل ما يتعلق بقضية السحر، وهل السحر له حقيقة وليس له حقيقة. كنت سأعلق على هذه القضية بالذات، لكن لا بأس أن نبدأ بها ونعيد مرة أخرى إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم في هذه القضية، الإذن هو هنا كوني أم شرعي؟ بمعنى أنهم يعني أعطاهم الله عز وجل القدرة أم أذن لهم شرعا بأن يعلمون الناس السحر؟ يعني القدر المباح هل هو بالإذن أنه أذن لهم شرعا بأن أخذ الإذن منه، أم هو إعطاؤهم القدرة على ذلك دون منع ذلك؟ لا أذن لهم شرعا قطعا، يعني أباح لهم هذا، يعني هو أنزلهم ابتلاء للعباد، يعني أنزل هذين الملكين ابتلاء للعباد، فما في إشكال في هذا إطلاقا. وهذا كما قلت لكم الأصل فيها أنه جار على أيضا قاعدة كونية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما كان السحر في هؤلاء كثيرا جاء الله سبحانه وتعالى لهم بسحر لا يعرفونه، وهو ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. شيخنا حفظ الله إليك، في إحدى الروايات التي هي عن السد آخر شيء في نهايتها قال فهما يتكلمان بعد أن اخترع عذاب الدنيا يتكلمان بالسحر يعلمانه الناس، وهي الرواية الوحيدة التي ربط فيها بين القصص الواردة في الأخبار والآية كما قررنا ذلك. فهل كلام السدي هذا يعني أنهما اشتغلا بما أمرهم الله عز وجل به بعد اختيار عذاب الدنيا؟ هذا الله أعلم به، هذا الله أعلم به، لا يستطيع لنا استطيع إثباته. سيأتي الكلام في حديث عائشة الطويل مع المرأة أنه لا زال إلى الآن من استطاع أن يصل إليهما أنهما يعلمانه السحر، لكن هذا الله أعلم به. إذن فتعليم السحر حتى لو كان مستمرا إلى الآن فهو طاعة، ليس داخل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل ضمن القدر المباح لهما، لكن هل حصل بالفعل أو يحصل الآن؟ هذا هو الكلام، أنه هل بالفعل واقع؟ يعني هذا فيه غرابة شديدة، وسيأتينا حديث عائشة يشير لهذه الفكرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: وأما قوله ببابل فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض، وقد اختلف أهل التأويل فيها، فقال بعضهم إنها ببابل دن باوند، حدثني وأسند عن السدي ذلك، قال بعضهم بل ذلك ببابل العراق، ذكر من قال ذلك، وأسند عن عائشة في قصة ذكرتها عن امرأة قدمت المدينة فذكرت أنها صارت بالعراق ببابل، فأتت بها هاروت وماروت فتعلمت منهما السحر. واختلف في معنى السحر. هذه الرواية الشيخة. نعم. طبعا هذه قبل ما ننتقل منها، طبعا تحديد مكان بابل كما تلاحظون الإمام ذكر أنه وقع خلاف، وطبعا المشهور هي بابل العراق، يعني المشهور هي بابل العراق، ولولا ذكر الخلاف عن السدي لكان يكاد يكون إجماع على أن المراد ببابل بابل العراق، والحديث عن بابل في التاريخ غالبا هو المراد به بابل العراق. نعم. صلعي. واختلف في معنى السحر، فقال بعضهم هو خدع ومخاريق ومعان يفعله الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء ويرى الشيء من بعيد فيه فيتبينه بخلاف ما هو به على حقيقته، وكراكب السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائر معه. قالوا فكذلك المسحور ذلك صفته، يحسب بعد الذي وصل إليه من سحر الساحر أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته، كالذي حدثني وأسند عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. وأسند عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأسند عن ابن شهاب قال كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان أن يهود بني زريق عقدوا عقد سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوها في بئر حرم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر بصره، ودله الله على ما صنعوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر حرم الذي فيه العقد فانتزعها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سحارتني يهود بني زريق. وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شيء عن حقيقته أو استسخار شيء من خلق الله إلا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر بني آدم، أو إنشاء شيء من الأجسام سوى المخاريق والخدع المتخيلة لأبصار الناظرين بخلاف حقائقها التي وصفنا. وقالوا: لو كان في وسع السحرة إنشاء الأجسام وقلب حقائق الأعيان عما هي به من الهيئات لم يكن بين الباطل والحق فصل، ولجاز أن تكون جميع المحسات المحسات يعني المحسوسات هم مفتوحة عندي، نعم. طيب ماشي. ولجاز أن تكون جميع المحسات مما سحرته السحرة فقلبت أعيانها. قالوا: وفي وصف الله جل وعز سحر سحرة فرعون بقوله: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي خبر عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذ سحر يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. أوضح الدلالة على بطول دعوى المدعين أن الساحر ينشئ أعيان الأشياء بسحره ويستسخر ما يتعذر استسخاره على غيره من بني آدم كالموات والجماد والحيوان، وصحة ما قلنا. وقال آخرون: قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حمارا، وأن يسحر الحيوان والجماد وينشئ أعيانا وأجساما. واعتلوا في ذلك بما حدثنا وأسند عن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني لأخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. قالا: فهل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأرببت وأبيت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج منه حتى ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: رأيت فارسا متقنعا خرج منه فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لكن تريدي شيئا إلا كان، لن تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، فقلت: أطلعي، فأطلعت، وقلت: أحلقي، أحقلي، فأحقلت. ثم قلت: أفركي فأفركت ثم قلت أفركي أحسن الله عليكم ثم قلت أفركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت أطحني فأطحنت ثم قلت أخبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. فقال أهل هذه المقالة بما وصفنا واعتلوا بما ذكرنا وقالوا لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادعى أن يقدر على أنه يقدر على فعله ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجه. قالوا وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وذلك لو كان على غير الحقيقة وكان على وجه التخيير والحسبان لم يكن تفريقا على صحة وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يفرقون على صحة. وقال آخرون بل السحر أخذ بالعين. نعم طبعا تلاحظون الآن الإمام رحمه الله تعالى يعني ذكر الخلاف ولم يرجح في حقيقة السحر يعني هل السحر له حقيقة أو لا. طبعا أما قضية التخيل فهذه ثابتة في قول الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم وهو نفس سحر العين قال سحروا أعين الناس بمعنى أنه الآن هذا السحر الذي وقع من سحرة فرعون واضح أنه ليس فيه قلب الحقائق أو تغيير حقائق وإنما هو سحر للأعين فقط بحيث جعلوها تتخيل أن ما تراه ثعابين وهو ليس كذلك يعني حبال وعصي فهذا يسمى سحر التخييل يعني سحر التخييل هذا نوع وثابت في الكتاب. السحر ذكره بسحر العين هو قريب منه يعني الذي ذكره بسحر العين هذا قريب منه وهذا النوع اللي هو سحر العين هو يدخل في باب إيش؟ الحسد يعني جزء منه داخل في باب الحسد. وفيه سحر يستخدم فيه من الجن يعتبر من المس وهذا لا شك أن له تأثير وحقيقة أيضا يؤثر على الإنسان يؤثر على البدن. والسحر الذي ذكر في هذه الآية يفرقون به بين المرء وزوجه هو أيضا سحر له تأثير يعني له أثر. طبعا الإمام رحمه الله تعالى سيأتي أنه جعل هذا النوع من السحر من باب التخيل لكن الحقيقة أن له أثر بمعنى أننا نتكلم الآن عن هذا السحر إلى أي مدى يبلغ يعني إلى أي مدى يؤثر على الإنسان. طبعا السحر قد يقتل الإنسان يؤثر فيه والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث أيضا وقع له السحر لكنه سحر أيضا تخيل يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل ولم يقع إلا في أمور إيش دنيوية ليست في أمور دينية وهذه قاعدة ننتبه لها لأن بعض يعني بعض من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحره من أنكر سحره وإن وقع عليه السحر يقولون أن هذه أخبار آحاد ويقولون هذا مخالف للعصمة إلى آخره من طبعا حجة ذكروها لكن الصحيح والصواب الذي عليه أهل العلم من المحققين من المحدثين والفقهاء وأيضا بعض علماء الكلام أن هذا السحر وقع حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سحر تخيل لا يتعدى هذا الأمر هو أنه يخيل له أن يفعل الشيء ولم يفعل لكنه لم يؤثر على الجانب النبوي في صلى الله عليه وسلم مطلقا. وهذه قاعدة كلية أن الأنبياء معصومين في الجانب النبوي يعني هذه قاعدة كلية أن الأنبياء معصومين أو أن الأنبياء معصومون في الجانب النبوي وإلا لو وقع إشكال في الجانب النبوي لما كان للنبوة حقيقة فالله سبحانه وتعالى أي شيء مرتبط في الجانب النبوة عصم الأنبياء منه. أما ما عدا جانب النبوة ما يتعلق ببدن الإنسان يعني جسد الإنسان فهذا قد يقع عليه إيش قد يقع عليه ما يقع فمثلا أيوب ابتلي في جسده سليمان ابتلي في ملكه والرسول صلى الله عليه وسلم سحر وصار في أمر دنيوي كان يخيل إليه أنه يعني يفعل الشيء ولم يفعله. فإذا تأملت ما وقع في الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه ثقل كل هذه الأمور أمور في القضايا الجسدية وليست في قضايا النبوة وهذه القاعدة أو هذا التفريق يعني يزيل إشكالات كثيرة جدا لطالب العلم حينما يتأملها. لكن بعض الناس يدعي في الأنبياء كمالات لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، وينفي عنهم أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى فيهم، فلا يجوز ادعاء كمالات لا دليل عليها، ولا يجوز نفي ما ذكره الله فيهم، بل الحق والعدل أن يذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما ذكره سبحانه وتعالى لا يؤثر على جانب النبوة مطلقا، لا يؤثر على جانب النبوة مطلقا. والله سبحانه وتعالى قال ما قال عن نفسه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنحن لا ندعي على الأنبياء ما لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب أو القول في هذه المسألة بالذات، وإن كان طبعا مسألة العصمة والتعلق فيها لا تفاصيل أخرى. فإذا الآن مدى التأثير، يعني مدى التأثير الذي يقع هو في هذا، لكن هل وقع أو يقع قلب الحقائق، يعني يقلب الإنسان إلى حيوان، يعني هل يقع هذا؟ هذا الذي فيه إشكال وفيه خلاف. لكن نحن يجب أن نعلم يقينا أن وقوع التأثير من خلال السحر هو بإذن الله سبحانه وتعالى، وقوع التأثير من خلال السحر هو بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هل يقع هذا؟ فهذا منوط بالحصول، وأيضا باليقين بوقوع هذا الحصول، اللي حصول قلب الأشياء، يعني حصول قلب الأشياء. والذي يظهر من خلال الواقع أن هذا من الأمور تكاد تكون من الأمور المحالة، يعني التي لا يذكر أنها وقعت، وإلا معنى ذلك أن الساحر يمكن يقول للحجر يعني يكون ذهبا فيكون ذهبا، أو يسحره فيكون ذهبا، وهذا غير واقع. إلا ما سيقع كما قلنا في آخر الزمان مع الدجال، وهذا أمر آخر، لأن هذا نوع الابتلاء خاص بهذا العبد فقط. أما عامة السحرة فإنما يقع منهم الإيذاء، يقع منهم الإيذاء، يقع منهم التخيل، نعم، والإيذاء والتخيل له تأثير، يعني الإيذاء والتخيل له تأثير، إما أن يكون تأثيرا على العين، وإما أن يكون تأثيرا على ماذا؟ على البدن، يعني إما أن يكون تأثيرا على العين، وإما أن يكون تأثيرا على البدن. هذا ما يستطيع أن يصل إليه الساحر، هذا ما يستطيع أن يصل إليه الساحر. أما قلب الأشياء أو حقائق الأشياء فهذا لا يعرف أنه وقع، وإنما طبعا يحكى حكاية، لكن غيره ثابت وواضح وظاهر ومعروف للناس. وكثيرا ما يستخدم فيه من؟ يستخدم فيه إيش؟ الجن، اللي خصوصا التأثير اللي هو إيصال الأذى للعباد، يعني إيصال الأذى للعباد. وبعض من تاب من السحرة وتكلم عن طريقة السحر يثبت هذا، يعني يبين بعض الأشياء التي يعني فيها إيهام للناس، يعني فيها إيهام للناس، مثلا كيف أنه مثلا السيف يدخل في جسده ولا يؤثر عليه. فبينوا، أو بعض من كان يعني ابتلي بهذا في أول أمره ثم تاب، بين أن الشيطان هو الذي يعني هو الذي يعني يدخل فيه السيف، وليس في نفس الإنسان، معناه أنه يكون من باب إيش؟ التخيل، أنت يخيل لك أنه فعل ولم يفعل. أو بعضهم تجده مثلا يسقط رأسه ثم يعيده، هذا كله من باب التخيل، لا يقع حقيقة. أو الألعاب السحرية اللي يسمونها هذه، أيضا بعض من يفعل هذه الألعاب. طبعا الألعاب هذه تنقسم طبعا لأقسام، لكن جزء منها هو داخل في هذا الباب اللي هو باب إيش؟ التخيل. وبعضها قد يكون كما يسمون خفة، يعني خفة يد أو غيرها، لكن بعضها لا، قد يدخل هذا أيضا في باب التخيل، وهذا كثير يعني مما يقع في هذا الباب اللي هو باب التخيل، هو أمره واسع، وغالبا ما يكون فيه استخدام للشياطين. إذن المقصود أن وجود التأثير من السحر هذا ثابت، لكن إلى أي مدى يكون التأثير هذا الذي يقع في ماذا؟ يمكن يقع فيه الخلاف. نعم. لكن شيخنا نقل الإجماع كذلك الآن قضية كيد الشيطان مصر الطبيعي. كيف إجماع؟ ذكر الأعمال، بس أنا ذكر يعني بعض من فيها خلاف، نقل الأعمال على إجماع العلماء على قضية عصمة الأنبياء من كيد الشيطان. هذا ما هو صحيح، هذا مخالف القرآن، نص القرآن أيوب عليه الصلاة والسلام يقول: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان، والإجماع في هذا يعني تعرف بعض الإجماعات، يعني بعض الإجماعات الحقيقة أطلاقاتها فيها غرابة جدا. جماعات متكلمين في العقائد يعني، والمتكلمون وجماعات مذهب في العقائد منها فيها مشكلة. اللي هو سحر النبي عليه الصلاة والسلام. أي. قد يكون ليس فيه يعني ترد شيء، أنا أكثر شيء هو عمل سحر فقط. ممكن ممكن، لكن غالب السحر هذا يكون بشيطان، غالب السحر هذا يكون بشيطان، ما يكون بدون شيطان في الغالب. لكن على العموم والمقاعدة المهمة جدا هي أن هذا الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من هذه الأمور ليس لها علاقة بالنبوة، يعني قصدي لا تؤثر على جانب النبوة. حتى ما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام لم يؤثر على جانب النبوة، يعني لأنه لو أثر على جانب النبوة معناه أن هذا إخلال في الأمر الأصل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إليه، والأمر والنبوة فرقان لا يمكن أن يعني يتلبس فيها. وهذه تهمة اليهود في أخي سليمان. إيه هذه أحد التهم طبعا، هي تهمة اليهود. اليهود شو؟ اليهود قوم بهت، يعني بهتوا أنبياءهم. اليهود ادعوا على داود عليه الصلاة والسلام، وإلى اليوم يعني ادعوا عليه يعني دعاوى كبيرة جدا جدا. ولذا لا يقولون، في كثير منهم لا يقولون النبي داود، يقولون الملك داود في أمور، ثم في أمور يقولون النبي داود عليه الصلاة والسلام. وطبعا هم في طريقة تعامل مع هذا لأنهم هم يجعلونه قدوة والعياذ بالله فيما يقعون فيه من حرام، فيقولون أنه يعني فعله. وأنا سمعت مرة مقطع من مقاطع عن يهودي يعني ملتزم، يعتبرون يعني من أصحاب الطواقي، وهذا يتكلم عن داود عليه الصلاة والسلام بنفس الكلام المذكور في فتنة المرأة وأنه زنى بالمرأة والعياذ بالله، ويتكلم كلام بهذا الكلام الباطل ويحتج به على فعل هذه الأمور أنه ما فيها إشكال والعياذ بالله. لا شك أن هذا طبعا هذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون وقع من داود عليه الصلاة والسلام. نعم. لعل كلام الحجر في الحاشية الذي نقله يزيل شيء من الإشكال، اللي هو لما قال وقال الحافظ بالفتح. نعم، لو تقرأ يا شيخ عبد الرحمن في صفحة 52 في الحاشية. اي نعم. وقال الحافظ في الفتح: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى. قد قام أحسن الله عليكم، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض إلى آخره. وعقد القاضي عياض في هذا البحث فصلا جيدا في الشفاء. طيب جميل، هذا كلام صحيح. طبعا المازري من يعني من فضلاء فقهاء المالكية، يعني المازري رحمه الله تعالى يعتبر من يعني كبار علماء المالكية، ولولا يعني لولا التزامه بالمذهب لا يعني وصل رتبة إيش الاجتهاد. لكن تعرفون أحيانا المذاهب تقيد يعني بعض العلماء فيقف على برزخ المذهب لا يتعداه، وكثير من العلماء يعني بلغوا رتبة الاجتهاد لكن سبحان الله يتوقفون. يعني من لطائف التاريخية، ما أدري عاد مدام المرة، هذا الزيدية إذا انتقلوا من مذهب الزيدية لا يتقيدون بمذهب. وطبعا تأملوا مثل الصنعاني بن الوزير اليماني الشوكاني، هؤلاء سبحان الله انتقلوا من زيدية، انتقلوا منها إلى الاجتهاد المطلق مباشرة، اللي ما عنده مذهب يتقيد به، مع أنهم في الغالب كان في في في مك في في اليمن مذهب الشافعية هو الأكثر، ومذهب الحنفية يعني كان فيه المذهب الشافعي ومذهب الحنفية، والحنفية في الغالب جاء من طريق الهند لأنه فيه تعرفون الاتصال بالبحر، وتعرفون القارة الهندية في أغلبها أحناف. لكن هذا من باب يعني النظر التاريخي، أنهم أغلب الزيدية الذين يتركون مذهب الزيدي يكون عندهم إيش يعني انفتاح في مسألة الاجتهاد، ولهذا تجد عندهم أقاويل وإلى آخره يعني ما هي متقيدة بمذهب معين، بخلاف كثير من علماء أهل السنة الأغلب عليهم هو الالتزام بالمذاهب، بل وصل الحد، واليوم كنت أقرأ في كتاب الشنقيط رحمه الله تعالى لأضواء البيان، يعني وصل الحد ببعضهم أنه يرى أن الخروج عن المذاهب كفر، الخروج عن المذاهب الأربعة كفر، لا يرى الخروج عن المذاهب، يعني أي واحد يخرج عن المذاهب يرى أنه يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. طبعا هذه من التعصبات المعروفة، وهذه طبعا لا شك أنها أحدثت أيضا إشكالات في العصور المتأخرة، خصوصا بعد القرون اللي من القرن العاشر وما بعده. نعم أحسن عليكم. ولو في خلاف طبعا في من أنكر السحر، لكن أنا لم يعني أقرأ فيه كثيرا ولا عندي فيه شيء يعني أستطيع أجزم به، لكن قراءة مثل ما تعرفه أنت وأعرفه أنا، لكن ما قرأت فيه. طبعا في كتاب نسيت اسمه كذا، فلان الحمد عن السحر، وجيد يعني ممكن هو الكتاب اللي أعرف أنه موجود، ما أعرف أن في غيره يمكن استفاد منه في هذا الباب. الشنقيط رحمه الله تعالى في الأضواء أيضا ذكر مسائل ومنها هذه المسألة، واعتمد كثيرا على ابن كثير وعلى الرازي. الرازي هو من أكثر من فصل من المفسرين في أنواع السحر، والسحر الذي يكون على سبيل التخيل، والذي يكون على سبيل العين، والذي يكون على سبيل أيضا ما يسمى الآن عندنا بخفة اليد وغيرها، والذي يكون أيضا على سبيل الحقيقة. وذكر طبعا في هذا أنواع من يعني أنواع السحر، يمكن ثمانية أوصلها، واختار لخصها الشنقيط رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم. لو قلنا أن السحر مقصود به تفريق بين المرء وزوجه في العيادة، ألا نحكم على حديث البطلان؟ قلنا أن تفسير السحر في الآية مقصود به تفريق بين المرء وزوجه، وفي الحديث المرأة قالت ما يقع في روعك شيء إلا حفرة. طيب إذا خرجوا من قضية تفريق بين المرء وزوجه، ألا يحكم على حديث البطلان من الآية؟ أحسنت. يعني الحديث ذكر قدرا زائدا على ما ذكرته الآية، لكن هل الآية يعني هل الآية يمكن أقول لك قائل أن الآية ذكرت هذا النوع لكن لم تنفي غيره، يعني الإثبات لا يدل على النفي، يعني الإثبات لا يدل على النفي، فصعب أنك تنفي. فهذه أيضا ممكن يرد عليك من يعني يرى أن هذا الحديث ليس فيه إشكال، خصوصا أنه على حسب ما ذكر أنه ورد عن عائشة بإسناد جيد، لكن من حيث العموم هو مثل ما ذكر ابن كثير فيه غرابة، الحديث أو الأثر هذا فيه غرابة. نعم. قال إمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتأويل ذلك وما يعلم الملكان من أحد من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه حتى يقولا له إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم فلا تكفر بربك، كما حدثني وأسند عن السدي قال: إذا أتاهما يعني هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، فذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأسند عن قتادة والحسن: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالا: أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأسند عن قتادة: كانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأسند عن معمر قال: قال غير قتادة: أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يتقدم إليه فيقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأسند عن الحسن قال: أخذ عليهما أن يقولا ذلك. وأسند عن ابن جريج قال: أخذ الميثاق عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما الفتنة في هذا الموضع فإن معناها الاختبار والابتلاء، من ذلك قول الشاعر: وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. ومنه يقال: فتنت الذهب في النار إذا امتحنتها لتعرف جودتها من رداءتها، أفتنها فتنة وفتونا. كما حدثنا وأسند عن قتادة: إنما نحن فتنة أي بلاء. نعم أكمل شيخ. أكمل ما واضح، ما في إشكال. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقوله جل ثناؤه: فيتعلمون منهما، خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين، من المتعلمين من الملكين ما أنزل عليهما، وليس بجواب لقوله: وما يعلمان من أحد، بل هو خبر مستأنف، فلذلك رفع فقيل: فيتعلمون. فمعنى الكلام إذن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيأبون قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد قيل إن قوله فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما حيل بينه وبينه من معترض الكلام. والهاء والميم والألف من قوله منهما من ذكر الملكين، ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. وما التي مع يفرقون بمعنى الذي، وقيل إن معنى ذلك السحر الذي يفرقون به، وقيل هو معنى غير السحر، وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما مضى قبل. وأما المرء فإنه بمعنى رجل من أسماء بني آدم، والأنثى منه المرأة، يوحد ويثنى ولا يجمع ثلاثته على صورته، يقال منه: هذا امرؤ صالح وهذان امرآن صالحان، ولا يقال هؤلاء امرؤ صدق، ولكن يقال هؤلاء رجال صدق وقوم صدق. وكذلك المرأة توحد وتثنى ولا تجمع على صورتها، يقال هذه امرأة وهاتان امرأتان، ولا يقال هؤلاء امرآت، ولكن هؤلاء نسوة. وأما الزوج فإن أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل هي زوجه بمنزلة الزوج الذكر، ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: أمسك عليك زوجك. وتميم وكثير من قيس وأهل لجن يقولون هي زوجته. قال الشاعر: فإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش إلى أسد الشرى يستبيلها. نعم قبل. طيب الآن عندنا قوله فيتعلمون منهما، الضمير في قوله منهما كما هو ظاهر يعود إلى من؟ إلى الملكين، يعني يتعلمون من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزلهم بهذا النوع من السحر. فيتعلمون منهما أي يتعلم الناس من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا طبري ذكر قولا سبق أن ذكره أول، وهو مبني على ماذا؟ على التقديم والتأخير، وأنه جعله يعود إلى اليهود. قالوا فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا هذا الآن في فصل طويل جدا كما هو ظاهر، ولهذا ورتب على هذا القاعدة المشهورة في باب التقديم والتأخير، هذه ممكن أن تدخل في القواعد المرتبطة بماذا؟ بالتقديم والتأخير، وهي قواعد سياقية. قال: والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح، يعني وضع على الضابط، يعني ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. وهذه قاعدة مهم جدا ننتبه لها. يعني الآن وذكر كيف نتعامل مع السياق في قضية التقديم والتأخير. يعني متى يجوز القول بالتقديم والتأخير؟ كما ذكر هنا وأشار إليه، يجوز القول بالتقديم والتأخير إذا كان في إشكال في ترتيب الكلام، يعني في إشكال في ترتيب الكلام. أما إذا ما كان في إشكال وكان للقول بترتيب الكلام وجه صحيح، فالأولى ما هو؟ الأولى بقاء الكلام على ما هو عليه، يفسر على ترتيبه لا يفسر على التقديم والتأخير. وهذه القاعدة ذكرها في مواطن متعددة، يعني ذكرها في مواطن متعددة، كما أنه ذكر أيضا في بعض المواطن متى يجوز التقديم أو مثل لما يجوز فيه التقديم. طيب نعم. فإن قال قائل، نعم. فإن قال قائل وكيف يفرق، كيف يفرق الساحر بين المرء وزوجه؟ قيل قد دللنا فيما مضى على أن معنى السحر تخيير الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. فإذ كان ذلك صحيحا بالذي عليه استشهدنا، فتفريقه بين المرء وزوجه تخييله بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما هو به في حقيقته من حسن وجمال، حتى يقبحه عنده فينصرف بوجهه ويعرض عنه، حتى يحدث الزوج لامرأته فراقا، فيكون الساحر مفرقا بينهما بإحداثه السبب الذي كان عنه فرقة ما بينهما. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا على أن العرب تضيف الشيء إلى مسببه من أجل تسبيبه، وإن لم يكن باشر فعل ما حدث عن السبب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فكذلك تفريق الساحر بسحره بين الزوجين، وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله عدد من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وأسند عن قتادة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وتفريقهما أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه، ويبغض كل واحد منهما إلى صاحبه. وأما الذين نفوا أن يكون الملكان يعلمان الناس التفريق بين المرء وزوجه. طبعا يا شيخ معلش. الآن طبعا لاحظوا الطبري رحمه الله تعالى جعل التفريق بين المرء وزوجه من باب التخيل، لكن السؤال هذا التخيل حقيقة له تأثير أو ما له تأثير؟ وفي النهاية له تأثير، يعني بمعنى أنه السحر هذا سماه هو سحر التخيل، وفي النهاية له تأثير. فإحنا الآن ليعنينا كون هذا السحر له تأثير، يعني يوقع الفرقة بين المرء وزوجه، يوقع الفرقة بين المرء وزوجه، وبناء على هذا له حقيقة في النهاية، فهو أثر بهذا الطريقة، سواء مثل ما ذكر الطبري أنه بسبب السحر أو أنه سحر الحقيقة، ما يؤثر هذا. يعني كأن الطبري رحمه تعالى أراد أن يتحاشى المذهب الأول ذكره في أنه يكون له يعني مؤثر على الحقائق. نقول ليست الآن مسألة مرتبطة بقلب الأعيان، وإنما مرتبطة بوقوع التأثير. فهذا السحر له أثر أو ما له أثر؟ الجواب له أثر. يعني سويناه سحر، سميناه سحر تخيل أو لم نسميه، لا يؤثر على حقيقته، يعني لا يؤثر على أنه قد وقع. يعني هذا الذي نريد أن ننتبه له. ولا أدري لماذا الطبري مال إلى هذا في أنه جعله من سحر التخيل، لأن سحر التخيل هو لا حقيقة له، إنما هو سحر في العين. أما في الواقع الحبال حبال والعصي عصي، ما تغيرت. لكن في سحر التفريق بين المرء وزوجه، هم كون الآن الرجل يرى المرأة بقبح أو المرأة الرجل بقبح، وفي النهاية أثر. فننظر إلى وقوع التأثير، يعني ننظر إلى وقوع التأثير، فإنه وقع تأثير في النهاية، فوقع التفريق بين الزوجين. نعم. لكن يبقى أنه تخيل. ولو كان. إحنا نرى المرأة الزوجة قبيح الشكل أو قبيح الشكل. ولا الشكل نفسه لم يتغير. أحسنت. لكن له تأثير. هذا هو الكلام. شيخ في بداية الكلام على المسألة، ابن جرير يبدو لي أنه خلط بين قضية أن له حقيقة، قضية الكلام عن سحر التأثير. عن التأثير يعني. عن له تأثير. وبعدين كلامه انتقل إلى النوع الآخر وهو سحر التخييم. يبدو لي في خلط. هو هذا اللي يبدو والله أعلم، لكن على العموم التخيل الآن يعني كون يخيل للرجل أن زوجته يعني قبيحة أو لا يراها لا يرتاح إليها يعني وكذا، هذا وقع في النهاية، بمعنى أنه وقع، المقصود أن السحر له أثر. أما أنه تنقلب الحقائق فيه لا، الزوجة ما تكون يعني ما تنقلب عند غيره من الناس ما يرون فيها هذا الإشكال. لأن في بعض الأنواع فيها مرض يعني السحر يمرض المسحور. هذا نعم. يعني يكون في تهيج. يعني تأثير في النهاية. يعني وقوع المرض بسبب السحر أو التهيج أو أن يرى المرأة قبيحة أو الرجل أو المرأة ترى زوجها قبيحا أو إلى آخره، هذا كله في النهاية تأثير. لكن ما في قلب الحقائق، ما تغير شيء. لكن كلام ابن جرير على أنه ليس له أثر. لا ما يفهم هذا. لا ابن جرير يرى ظاهر الأذى الضار، لكنه ذهب إلى أنه ما تنقلب الحقيقة وإنما هو سحر تخيل. يعني ما تنقلب المرأة قبيحة وهي جميلة أو الرجل اللي يكون سيئا يعني أو يعني مثلا قبيحا وهو يعني حسن الصورة ما تنقلب. لكن كيف نفهم كلامه على التفريق بين الأمر المرأة وزوجها كأنه يقول ليس على الحقيقة في بداية الكلام وأما الكلام على وما يعني إيه أغفر لك الآن. الآن هو يقول ما هو به في عينه وحقيقته، يعني ما هو الآن الرجل المرأة صارت قبيحة في الواقع، يعني ما جاء الساحر وجعلها قبيحة وإنما جعل التقبيح عند الزوج، يعني خيل له. لا ما ينكر الأثر. لا لا لا لا, لا ما ينكر. الأثر وقع بسبب التخيل. ووقع بسبب التخيل، هذا الذي يريد. نعم أحسن عليكم. وأما الذين نفوا أن يكون الملكان يعلمان الناس التفريق بين المرء وزوجه فإنهم وجهوا تأويل قوله فيتعلمون منهما إلى فيتعلمون مكان ما علماهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه كقول القائل ليت لنا من كذا كذا وكذا، كما قال الشاعر جمعت من الخيرات وطبا وعلبة وصرا لأخلاف المزممة البزلي ومن كل أخلاق الكرام نميمة وسعيا على الجار المجاور بالمحلي. يريد بقوله جمعت مكان خيرات الدنيا هذه الأخلاق الرديئة والأفعال الدنيئة، ومنه قول الآخر صلدت صفاتك أن تلين حيودها وورثت من سلف الكرام عقوقا، يعني ورثت مكان سلف الكرام عقوقا من ولدك. القول في تأويله قول في تأويل قوله جل ثناؤه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقوله جل ثناؤه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه بضارين بالذي تعلموه منهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه من أحد من الناس إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضره، فأما من دفع الله عنه ضره وحفظه من مكروه السحر والنفث والرقى فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذى. وللإذن في كلام العرب أوجه، منها الأمر على غير وجه الإلزام، وغير جائز أن يكون منه قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين الرجل وحليلته بغير سحر، فكيف به على وجه السحر على لسان الأمة. ومنها التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه، ومنهما العلم بالشيء. ومنها عفوا أحسن الله إليكم. ومنها العلم بالشيء يقال منه قد أذنت بهذا الأمر إذا علمت به آذن به إذنا، ومنه قول الحطيئة ألا يا هند إن جددت وصلا وإلا فأذنيني بانصرامي، يعني فأعلميني. ومنه قوله جل ثناؤه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه وما هم بضارين به وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله، يعني بالذي سبق له في علم الله أنه يضره، كما حدثني وأسند عن سفيان في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال بقضاء الله. نعم، طبعا اللي ذكره الآن الإمام الطبري في معنى إلا بإذن الله ذهب إلى معنى أنه بمعنى إيش؟ العلم فقط، والذي يبدو الله أعلم أنه أشمل من هذا، أنه إلا بإذن الله أي تحت المشيئة، بمعنى أنه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء أجرى ما يوقعه الساحر من ضر، وإن شاء لم يوقعه لم يقع، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وليس المراد أنه بعلمه، لأنه كله بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال الآن أنه الآن يقول هذا الذي تعلم السحر سيجري سحره ليفرق بين المرء وزوجه، هل يلزم كونه صار ساحر أنه إذا سحر أي واحد يقع سحره؟ هذه الآية تنفي هذا، تقول لا يقع السحر إلا إذا أباح الله وقوعه، يعني راجع إلى ماذا؟ إلى المشيئة الإلهية، إن رجع المشيئة الإلهية. وهذا المعنى هو ذكرت لكم أول، بمعنى أن الأمر رجع إلى قضية الابتلاء أو قاعدة الابتلاء الكبرى، في أن الله سبحانه وتعالى جعل من ابتلاءات العباد أن يبتليهم بمثل هذا الأمر اللي هو أمر السحر. لكن هذا الآن الابتلاء ما يعني أن الساحر عنده القدرة على أن يحصل منه إيقاع السحر لأنه ساحر، نقول لا، لو لم يأذن الله بوقوعه لم يقع. ولهذا بعض السحرة إذا أرادوا أن يسحروا بعض العباد لم يستطيعوا، لماذا؟ لحفظ الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم يحفظون أنفسهم بالأذكار ويحصنون بالأذكار، فلا يستطيع الساحر عليهم. فهذا هو المعنى المراد والله أعلم، وليس فقط مجرد العلم كما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، يعني لأنه الآن لو مراد العلم فقط فهذا المعنى ما في إشكال، يعني واضح ما يحتاج، لكن المعنى الأظهر اللي هو ذكره النوع الثاني لما قال ومنه التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه، يعني أنه يخلي بينه يعني يخلي بين هذا السحر وبين العبد المسحور، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى إذن الله وإباحته، لكنه أيضا هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب الابتلاء. نعم شيخ، الله يحسنك، أليس هو يقول بذلك؟ لأنها كان يقول إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضره، فما من دفع الله عنه ضره وحفظه مكروه السحر والنفث والرقى فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذاه، فكأنه يعني يرى أنها متلازمة شيخ. لكنه رجع يتكلم عن الإذن بعد ذلك، قال كأنه جل ثناؤه قال وما هم بضارين بالذين تعلموا إلى آخره، وذكر معنى العلم فقط. والكلام الأول صحيح أنه الأول كلام، ولو وقف على الكلام الأول ما كان فيه إشكال. لا، العلم إذا أردنا العلم، إذا كان العلم فقط، العلم لا يلزم منه إيش؟ الإذن اللي هو الإباحة، لكن الإباحة يلزم منها العلم، الإباحة يلزم منها العلم. يعني أنه لو بقي على قوله الأول، يعني لو بقي على قوله الأول فنقول نعم، لأنه هذا لابد ما في إذن بمعنى الإباحة إلا بعلم، لأنه مادة أذن، هذه مادة أذن السياق يحددها، مرة تأتي بمعنى العلم ومرة تأتي بمعنى الإباحة، لكن كل إباحة يلزم منها إيش؟ علم، لكن ليس كل علم يلزم من ماذا؟ إباحة، يعني مجرد علم، يعني مجرد علم فقط، لكن أنا علمت كذا لكن ما يلزم أني أبحته، لكن ما يقول أنا بحت له كذا يعني أني علمت ورضيت في أن يجري هذا الأمر. فعبارته الأولى الآن اللي ذكرها عبارة صحيحة لو وقف عليها، لما قال إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضره، فأما من دفع الله عنه ضره إلى آخره، فهذا كان رجع في النهاية وعاده إلى ماذا؟ إلى العلم. لكن أيما كان، إذا كان كلامه الثاني هو مجرد يعني مجرد تعريف لمعنى الإذن فقط لا غير، ما في إشكال. لكن هو مشكلة أنه راح و بيّن لنا معنى الآية، قال للمعنى كيت كيت كيت وجعله للعلم، عشان حتى الآية التي استدل بها في البداية فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني حصلها يعني لا، هو استدل بها للمعنى الثالث، لأنه ذكر ثلاث معاني ولا لا للإذن؟ لا، قال وهذا معنى، هو معنى الآية. إيه نعم نعم، صفحة 362. إيه نعم، قال وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه، فجعلها بمعنى العلم فقط. نعم، لأن في حق الله لازم، الله علم قطعا أنه أذن كونه الشيء، لأن لا يتصور أنه يعلم ويحدث الشيء ويكون ممكن إذا قلت كذا أنه إذا علم كونا ممكن. يعني هو كذا هو الآن أذنه أذن به أباحه يعني أجراه كونا خلاص. إذا كان كذا ما في إشكال. كلام ابن جرير نقول أن الإذن هو العلم. إذا قلنا العلم في حق الله فهو يلزم منه الإذن، لأنه لا يتصور أن الله يعلم بشيء يقع في كونه. صدقت صحيح ممكن أن يعلم. هذا صحيح إذا كان كذا وصحيح. إذا كان كذا فنعم يكون إذن العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا علمه بمعنى أنه أذن به يعني متلازمة. نعم ليس هكذا، لأن لو قلنا بهذا يقول كل سحر لابد أن يضر، كل سحر لابد أن يعني لا لا لا لا في الآية الله أغفر لك فقط في هذا السياق نتكلم عنه الآن. نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. فقلنا لو علم الله به فرضيه، فكل سحر لابد أن يصنع أن يقع على الضر هو يعني بالذي سبق له في علم الله أنه يضره. فالعلم هنا بالضرر وليس بالسحر، يعني أنه يقع السحر لكنه وقوع الضرر عليه. أليس هكذا يا شيخ؟ طيب أليس في قول ابن جرير بالذي سبق له سبق دلالة على قول الشيخ؟ إلا الآن وهم بضارين به من أحد يعني لا يقع الضرر إلا بعلم الله أي بإذنه، يعني المتضمن للإذن. معنى ما ينبضر من أحد معنى أنه في أحد لا يضره، وهذا لم يأذن بإلا أن يضره. يعني يفهم من الكلام أن هناك من لا يضره السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بمعنى كان يقول من وقع الضرر عليه فهو بعلم الله الذي المستلزم لإذنه، لكن قد يقع سحر لكنه لا يضر. يعني يقع السحر معنى الساحر يجري عملية السحر في واحد لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدرها، فهذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى إيش بضره. نعم. إلا ما شاء هو طبعا كله تحت المشيئة هنا، هذا كله تحت المشيئة، يعني لا يقع إلا ما شاء الله أن يقع. أيضا استدلاله في كلام سفيان أنه قال بقضاء الله، إن كان أيضا فيه أن المعنيين حاضرا أو المعنيين حاضرا في ذهنه. طيب جميل، أيضا يؤكد هذا أن القضاء أن العلم هنا بمعنى ما يقع من القضاء فقط. طيب جميل، إذن عشان نكون فقط في ذكر الأمر نعيد عن تلخيص فكرة الإمام أنه لا يقع السحر إلا على من أذن الله سبحانه وتعالى أن يقع عليه، أما من لم يأذن الله أن يقع عليه فإنه لا يقع. بمعنى أنه ليس، وهو الفكرة ما هي، أنه ليس مجرد السحر أو مجرد السحر أن يوقع السحر، يعني ليس مجرد السحر اللي هو فعل السحر نفسه يلزم منه وقوع السحر، بمعنى أنه قد يفعل الساحر السحر لكنه إيش لا يقع. يعني قد يفعل الساحر فعل السحر لكنه قد لا يقع. إذا ليس الساحر قادر على كل شيء، إن والله إذا أراد يسحر سحر. الآية تريد أن تشير لهذا والإمام تفسيره على هذا الأمر. قصدك شيخنا بالتأثير نفسه أم السحر نفسه؟ لا التأثير. أي نعم، يعني قد يقع على السحر ويقع على السحر لكنه يقع التأثير. أي نعم. فالكلام الضرر وما هم بضارين، يعني تأثير السحر لا يقع إلا بإذن الله. طبعا أما كون السحر يسحر أو قد يفعل يعمل عملية السحر هذه قد يقع منه. نعم. أحسن الله عليكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني جل ثناؤه بقوله ويتعلمون أي الناس الذين يتعلمون من الملكين ما أنزل إليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم ولا ينفعهم في معادهم. فأما في العاجل في الدنيا فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه، هذا الشيخ المقطع هذا طويل. نعم. فإن أخذنا بعضه ما أدري هل تنشطون الآن، مضى علينا تقريبا ساعة. الساعة كم الآن؟ 9:30 تقريبا، يعني 5 صفحات. ترون نأخذها لأن فيها كلام. طيب اقرأ هذه إلى القول ولا بئس ما شروا، نأخذ على الأقل مقطع هذا ما في مشكلة. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني بقوله جل ثناؤه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الفريق الذين أخبر عنهم أنهم لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون من يهود بني إسرائيل كتابي وراء ظهورهم تجاهل منهم التاركون العمل بما فيه من اتباعك يا محمد واتباع ما جئت به بعد إنزال إليك كتابي مصدقا لما معهم وبعد إرساليك إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم، المؤثرون عليه اتباع السحر الذي تلته الشياطين على عهد سليمان والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لمن اشترى السحر بكتاب الذي أنزلته على رسولي فآثره عليه ما له في الآخرة من خلاق. كما حدثنا وأسند عن قتادة قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي لمن استحبه ما له في الآخرة من خلاق، يقول: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. وأسند عن السدي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني اليهود، يقول: قد علمت اليهود أن من تعلمه واختاره ما له في الآخرة من خلاق. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولقد علموا لمن اشتراه لمن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه. وأسند عن ابن زيد ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال: قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلاق، ومن لم يكن له خلاق فالنار مثواه ومأواه. إذن يعود الأمر على واتبعوا ولقد علموا، فيكون الضمير في وقد علموا يعود إلى يهود. اليهود. نعم. وأما قوله لمن اشتراه فإن من في موضع رفع وليس قوله ولقد علموا بعامل فيها، لأن قوله علموا بمعنى اليمين، فلذلك كانت من في موضع رفع، لأن الكلام بمعنى والله لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، ويكون قوله علموا بمعنى اليمين. أجيب بلام اليمين فقيل لمن اشتراه كما يقال أقسم لمن قام خير ممن قعد، وكما يقال قد علمت لعمر خير من أبيك. وأما من فهو حرف جزاء، وإنما قيل اشتراه ولم يقل يشتره لدخول لام القسم على من. ومن شأن العرب إذا أحدثت على حرف الجزاء لام القسم ألا ينطقوا في الفعل معه إلا بفعل دون يفعل إلا قليلا، كراهة أن يحدث على الجزاء حادثا وهو مجزوم، كما قال الله جل ثناؤه لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وقد يجوز إظهار فعله بعده على يفعل مجزوما، كما قال الشاعر لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ما له في الآخرة من خلاق، فقال بعضهم الخلاق في هذا الموضع النصيب، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ما له في الآخرة من خلاق يقول من نصيب. وأسند عن السدي ما له في الآخرة من خلاق قال من نصيب. وأسند عن سفيان سمعنا في قوله عن وكيع قال قال سفيان سمعنا في قوله ما له في الآخرة من خلاق أنه ما له في الآخرة من نصيب. وقال آخرون الخلاق هاهنا الجهة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق قال ليس له في الآخرة جهة. وقال آخرون الخلاق الدين. نعم هو يقول في المطبوع ميم اللي في ميم اللي هو مطبوع حجة، وهنا في النسخة جهة، ما أدري والله، حتى يقول في تفسير عبد الرزاق جنة. نعم جهة. جهة. نعم ماشي. خلوا يكمل بس هذه. وقال آخرون الخلاق الدين، ذكر من قال ذلك. وأسند عن معمر قال قال الحسن ما له في الآخرة من خلاق؟ قال ليس له دين. وقال آخرون الخلاق ها هنا القوام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس ما له في الآخرة من خلاق؟ قال قوام. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الخلاق في هذا الموضع النصيب، وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين. ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال، يعني بذلك لا نصيب لهم ولا حظ إلا السرابيل والأغلال. فكذلك قوله ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الدار الآخرة حظ من الجنة، من أجل أنه لم يكن له إيمان ولا دين ولا عمل صالح يجازى به بالجنة ويثاب عليه، فيكون له حظ ونصيب من الجنة. وإنما قال جل ثناؤه ما له في الآخرة من خلاق فوصفه بأنه لا نصيب له في الآخرة، وهو يعني به لا نصيب له من جزاء ولا ثواب وجنة دون نصيبه من النار، إذ كان قد دل بذمه جل ثناؤه أفعالهم التي نفى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة نصيب على مراده من الخير. وإنه إنما يعني بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من الخيرات، فأما من الشرور فإن لهم منها فيها أنصباء وأنصباء أنصباء وأنصباء نعم أنصباء وأنصباء نعم. طبعا واضح الترجيح اللي ذكره أنه الخلاق المعروف هو إيش اللي هو النصيب، لكن هذه الأقاويل الأخرى الحقيقة تحتاج إلى تأمل، خاصة الخلاف الذي أورده في الخلاقة هنا الجهة، هل هو الجهة أو الحجة؟ أنا ما عندي فيها شيء الآن، لكن لعلنا نقف عندها، وإن كان حصل ذكرت لعلي وراجعها إن كان في شيء على الأقاويل نذكرها. ناحية اللغوية شيخ تستقيم الحجة القصد الجهة قصدي لكن الحجة هنا بمعنى الحجة يعني غير الحج الحجة. تراجع عموما إذا كان أمكن فلعلها تراجع منكم ومني، لأن عندنا الآن الحجة أو الجهة أو الدين أو القوام، أما الأول النصيب فهذا واضح ما فيه إشكال. في شيء شيخ؟ الحجة أما الحج القصد حجة إيه، لكن هي حجة معنى قصد، لكن هل المراد ما له في الآخرة من خلاق يعني من دليل وبينة؟ حجة يحتج بها شيخ حجة إذا كانت حجة على ذلك التي ورد أخرى جنة جنة يعني ما يتقي به يمكن ممكن، بس بغى لها تأمل. وأنا يعني الوقت الآن أنا بالنسبة لي سكرت يعني تفكير، خلوها للقاء القادم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.